ومتعلق بما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، أو معذرة، هو استكمال لما سبق الكلام عليه من حكم علم الكلام وآثاره ومواقف أساطينه والعلماء الذين تعلموا هذا العلم وتجاربهم مع هذا العلم في آخر في أخريات حياتهم، تنبيها وإعذارا لمن جاء من بعدهم ليكون لنا في ذلك عبرة وعظة. وبعد ذلك الحديث عن أهم القضايا التي بنى عليها علم الكلام أو بني عليها هذا العلم، وهو علم الكلام وموقفه من النصوص الشرعية، ألا وهي قضية التأويل، قضية التأويل التي سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. لكن قبل ذلك نستكمل ما سبق الإشارة إليه، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى وهو الشارح حينما قال: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، يشير إلى الحال التي وصل إليها أولئك الذين أظهروا تجاربهم ومواقفهم من هذا العلم الذي تخصصوا فيه ويعني تعمقوا في علومه وظهر لهم من عوراته وخلله وآثاره السلبية ما جعلهم ينفرون منه بل ويحذرون منه في أواخر حياتهم. وأشاروا، وهم من سبق وأشرنا إليهم، أشاروا في أخريات حياتهم إلى أن نتيجة هذا العلم هو عذاب الشك والحيرة والقلق وعدم اليقين. وكنت كنت وعدت بأن أشير إلى الترتيب الزمني لأولئك العلماء الذين ذكر المصنف رحمه الله تعالى تجاربهم مع هذا العلم، وقلت إن المصنف لم يلتزم الترتيب الزمني لأولئك، والترتيب الزمني مهم في مثل هذا المقام، فأحببت أن أقدم قبل أن ندخل في الحديث عن موضوعنا الذي نتحدث عنه أن أشير إلى ترتيب أولئك العلماء الزمني. فأول من استشهد به المصنف رحمه الله تعالى، أولهم زمنيا، هو الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، المتوفى سنة 78 بعد 400 وللف. ثم يليه الغزالي، وذكر كثيرا من كلامه ونقولاته وتجاربه في هذا الموضوع، وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 5 بعد 505. يليه الشهرستاني الإمام المعروف صاحب كتاب الملل والنحل، وهذا توفي سنة 48 و500. يليه ابن رشد الحفيد، وذكر المصنف كلامه هنا مستشهدا به، وهذا توفي سنة 95 و500. بعد ذلك الرازي المتوفى سنة 600. ثم القنجي الذي المتوفى سنة 46 بعد 600. ثم الصخر الشاهي المتوفى سنة 52 بعد 600. ثم ابن أبي الحديد المتوفى سنة 55 بعد 600. ثم الحموي الأخير الذي لم يذكر اسمه حينما قال: وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة أو اللحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. هذا كما قلنا هو محمد بن سالم بن واصل الحموي، كما ورد التنصيص عليه في درء التعارض. هذا توفي سنة 97 و600. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه التجارب، وذكرنا نحن فيما تقدم آخر الكلام في معارضة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني لقصيدة العمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قال رحمه الله تعالى: كما وجد بخط يده رحمه الله تعالى على أصل كتاب درء التعارض لمحمد بن الأمين محمد إسماعيل الصنعاني، قال: لقد أهملت الطواف بمعهد رسول من لاقاه من كل عالم، ومن لاقاه من كل عالم فما حارم أن يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق. من خاض هذا العلم ترك علوم الكتاب والسنة، ترك الوحي المعصوم، ترك النور المبين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية، من تركه فإنما آله إلى الشك والحيرة والعدم اليقين، بل قد يصل به إلى الزندقة والعياذ بالله. وقلنا إن هذا هو يعني مصداق قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما بعد الحق إلا الضلال. نعم. فيقول: ومن يصل إلى مثل هذه الحال وهي الشك وعدم اليقين إن لم يتداركه الله برحمته فيعود ويؤوب إلى رشده وإلى عقله ويتوب مما كان فيه وإلا تزندق. كما قال أبو يوسف، استشهد هنا أعاد كلام أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كما استشهد به في أول الكتاب أعاد الاستشهاد به مرة أخرى هنا، فقال: من طلب الدين فطر. وسبق أن أشار إلى هذا الكلام فيما تقدم من في أول الكتاب، لكنه أعاد الكلام هنا مستشهدا بكلام أبي يوسف رحمه الله تعالى حينما قال: من طلب الدين بالكلام تزندق. من طلب الدين، أراد العقيدة الصحيحة والحق عن طريق علم الكلام، فإن نهايته إلى الزندقة. من طلب الدين بالكلام تزندق. وهذه أمثلة شاخصة للعيان لمن سرى في هذا المسلك ونهايته التي وصل إليها. قال: ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. من طلب المال بالكيمياء أفلس. وهذا يعني يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن واقع العصر الذي كان فيه، أن هناك من يطلب تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، يسعون إلى تحويل الرصاص مثلا إلى ذهب، أو تحويل المعادن التي لا قيمة لها إلى معادن ثمينة. فالذي يريد الغناء والمال عن طريق هذه التحويلات العناصر عن طريق الكيمياء فمآله إلى الإفلاس، لا شك في ذلك، مآله إلى الإفلاس. ونحن نعلم الآن يعني مدى تطور العلم و يعني تحليلات عناصر المادة وغير ذلك من الأمور، لكنهم إلى هذا الوقت لم يستطيعوا أن يصلوا إلى درجة ماذا؟ إلى تحويل المعادن التي لا قيمة لها إلى معادن ثمينة ومعادن يعني ذات قيمة كالذهب ونحوها من الأمور، وإلا كما كان فيه عملة صعبة ويعني أزمات مالية تقع عند الناس. فمن طلب الدنيا أو المال بالكيمياء مآله إلى الإفلاس. قال: ومن طلب ومن طلب غريب الحديث كذا، من طلب غريب الحديث كذا، يعني من أخذ يتتبع غريب الألفاظ أو غريب الأسانيد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جره ذلك إلى الوقوع في الكذب، جره ذلك إلى الوقوع في الكذب. الشاهد من ذلك قوله رحمه الله تعالى: من طلب الدين بالكلام فزندق. وثم ذكر شاهدا آخر وهو كلام الإمام ومن طلب استشهد بشاهد آخر وهو كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وسبق أن مر معنا هذا النص في قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وهذه النقطة ترى مهمة جدا، من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. أكثر من يسلك هذا المسلك يقول: لا، نحن ندافع عن الكتاب والسنة ونحن نجادل عن الشبهة التي ترد على الكتاب والسنة بالعلوم العقلية بعلم الكلام وغيرها. والواقع أنه وإن كان هذا هدفا وهذا مقصدا في البداية، إلا أنه يجر في النهاية إلى الزهد وترك الكتاب والسنة والوقوع في ما خالفها. ولذلك يمكن نقرر هنا في مسألة هي العلاقة بين الدليل العقلي والنقلي عند أهل السنة وعند المخالفين لهم عند المتكلمين. الدليل العقلي عند المتكلمين أصل والدليل النقلي فرع، فإن أيد العقلية وإلا رد، والرد إما بالتأويل أو بالطعن في دلالتها أو ثبوتها أو غير ذلك من الوسائل. على عكس المنهج الشرعي المنهج السني، فالأصل هو الدليل الشرعي، الدليل النصي، الدليل النقلي، والدليل العقلي عاضد له، فإن وافقه وإلا طرح الدليل العقلي والأصل هو الشرع. وهذا هو معنى كلام أبي المظفر السمعاني رحمه الله تعالى حينما قال: فرق بيننا وبين المبتدعة العقل، فرق ما بيننا وبين المبتدعة العقل، فهم جعلوا العقل أصلا وجعلوا النص تابعا له. أهل السنة لا يطرحون العقل أبدا، لكنهم لا يجعلونه أصلا يحاكمون الشرع إليه، إنما يجعلونه تابعا للشرع إن وافقه وإلا فيرد. ودل ذلك على الخلل في هذا الدليل العقلي الذي خالف الشرع لو كان هناك ثمة مخالفة. على كل هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: حكمي في أهل الكلام يعني يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وقد تقدم معنا كلام هذا الكلام وتوثيق، وذكر الخطيب في شرف أصحاب الحديث وذكره أكثر من عالم من العلماء من المتقدمين أيضا كما مر معنا، ذكره أيضا من عساكر في تبيين كذب المفتري، وذكره البيهقي أيضا، وذكره أكثر من إمام من العلماء المتقدمين. وذكرنا هذا النص وتكلمنا عليه فيما تقدم، ذكره البيهقي في مناقب الشافعي، وذكره ابن كثير من المتأخرين في البداية والنهاية، وذكره شيخ الإسلام في أكثر من مكان. وهناك أيضا يعني مقولة للإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم، لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. من دخل في علم الكلام وأخذ بعلم الكلام فلا بد أن يتأثر وأن يحصل عنده شيء من آراء الجهمية، من آراء الجهمية. وقال ابن رجب الحنبلي في كتاب فضل المستلف على علم الخلف يقول: وقل من دخل في شيء من ذلك، يعني في الفلسفة وعلم الكلام، إلا وتلطخ ببعض أوضارهم. ما يمكن أحد أن يتعلم علم الكلام والفلسفة إلا ويتلطخ ببعض أوضارهم، يعني ما عندهم من من يعني أمور سلبية في هذا المجال. طبعا هذا النص لما ذكره، وهذا يعني مثال على على على التعصب، لما ذكره ابن عساكر في تبيين في كتاب التبيين، نعم تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى ابن حسن الأشعري رحمه الله تعالى، وحققه الكوثري، علق عليه أحمد زاهد الكوثري، قال في تعيينه في تعليقه، فقال إنما عني الشافعي الكلام البدعي ولم يعني الكلام السني، والكلام البدعي هو كلام المعتزلة، أما كلام الأشاعرة فهو كلام سني، فهو كلام سني. وكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واضح جلي في إطلاق حكمي، ماذا يقول الإمام الشافعي؟ حكمي في أهل الكلام، وليس هناك كلاما سنيا وكلاما بدعيا، لكن هذا من باب التعصب ومحاولة التهرب من يعني قول إمامهم الذي ينتسبون إليه في الفقه في مثل هذا الكلام. نعم كذلك يعني أثر هذا التعصب عند المحقق الكتاب شعيب أرناؤوط عفى الله عنه وعنه في قوله هنا، قال إن هذا النص جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مطلقا، وجاء مقيدا في رده على حفص الفرد الذي ناظره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحكم عليه وكفره يعني في في في في مناظرته إليه، قال إنما يعني به حفص الفرد الذي قال بخلق القرآن وقال بقول جهم في بعض المسائل وليس على إطلاقه. على كل هذا هو هي صور من صور التعصب الذميم، وإلا كلام الإمام الشافعي وكلام الأئمة قبله وبعده مطلقة في علم الكلام من حيث العموم. نعم. يقول هذه نتيجة من خاض في غمار هذه العلوم العقلية، تجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز، بل يتمنى أن يموت على مذهب العجائز، وهو المذهب والدين الفطري البحث الذي لا يقوم على دلائل إنما على الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. المصيبة أن هذا القول يوجد عند كبرائهم إلى وقتنا الحاضر، يقولون أسلم عقيدة هي عقيدة العجائز، العقيدة السليمة أسلم عقيدة هي عقيدة العجائز. نقول نعم، عقائد العجائز أسلم من عقائدهم هم التي بنيت على هذه الشبه وعلى هذه على هذا التشكيك وعلى عدم اليقين. أما عقيدة الراسخين في العلم في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تقارن بعقائد النساء والصبيان والأعراب والعامة الجهلة الذين لا يفقهون شيئا من دين الله عز وجل، إنما أخذوا بما فطرهم الله سبحانه وتعالى. فعقائد العجائز أسلم لا شك من عقائد هؤلاء التي تلوثت عقائدهم بمثل هذه العلوم والشبه. أما عقائد الراسخين في الكتاب والسنة فلا تقارن بغيرهم، فعقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين والأئمة والراسخين في العلم ليست كأحادي الناس. وتعلمون أنتم من عقائد أهل السنة أنهم يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، ومن زيادة الإيمان النظر في كتاب الله والتدبر في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بالطاعات. فلا شك، والله سبحانه وتعالى قبل ذلك قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان فقها في دين الله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانا ومعرفة بالله سبحانه وتعالى ويقينا، وكلما قصر في ذلك كلما ضعف هذا الإيمان. نعم. Thank you. والسلام. نعم، يعني قبل الإشارة إلى الدواء النافع لمثل هذا المرض، مرض الشك والحيرة وعدم اليقين، لما ذكرنا أسماء أولئك العلماء الذين خاضوا غمار هذا العلم وهذا الفن، وكانت مآلاتهم هذه الحيرة والقلق وعدم اليقين، بل والتراجع عما كانوا عليه والرجوع إلى الدين الفطري، الدين الملي، الدين إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم مع يعني ظاهر ما بينهم من الاختلاف يعني تباين الاجتهادات في كثير من المسائل التي خاضوها، إلا أنه يربطهم جميعا البعد عن الكتاب والسنة، وأيضا يعني الموقف من الكتاب والسنة. نأخذ مثالا على ذلك، الرازي وهو الذي خلط مذهب الأشاعرة بمذاهب من قبلهم من المعتزلة والفلاسفة، وأصبح مزيجا غير متجانس من هذه الألوان المختلفة، ألف كتابا سماه الآيات البينات. ثم جاء من بعده وهو معاصر لكما مر معنا في تاريخ وفاته الخسرو، فاستشهد به أو أخذ هذا الكتاب ولخصه وسماه كتاب تلخيص الآيات البينات. وجاء ابن أبي الحديد بعدهما وشرحه، شرح كتاب الآيات البينات. فيلاحظ من هذا اجتماع الرفض مع الأشعرية، فابن أبي الحديد من الرافضة يقوم بشرح كتاب لأحد أئمة الأشاعرة في مثل هذا الأمر. والقاسم المشترك بينهم هو الفلسفة، يعني هي التي جمعت بينهم في هذا المضمار. نلاحظ هذا في واقعنا الآن، أن هناك من بعض الأشاعرة المعاصرين علاقة بالرافضة، وحلقة الربط بينهم، حلقة الوصل بينهم هو التصوف. فغالبية الأشاعرة الصوفية، توحيد العبادة عند الرافضة هو توحيد العبادة عند الصوفية، حذو الخدة بالخدة، قضية التوسل، قضية دعاء الأموات، قضية البناء على القبور، قضية دعائهم من غير الله عز وجل. بل إن الآن الرافضة في ردهم على من يسمونهم بالوهابية إنما يستدلون ب ردود الصوفية الأشاعرة كالسبكي وغيرهم على أهل السنة، حذو القدة بالقدة، بنفس شبهات السبكي التي يذكرها في الرد على من منع من التوسل بغير الله عز وجل أو دعاء الأموات أو غيرها، هي التي يرددها الرافضة الآن. هذا يعطيك إلى مدى التداخل العقدي بين هؤلاء المبتدعة وأصحاب الأهواء، وإن كان في الظاهر قد يكون عندهم من الاختلاف والتباين في بعض الأمور. بل أكبر من ذلك أن هناك يهوديا اسمه يوسف ابن ميمون ألف كتابا في الصفات، في صفات الله عز وجل، يهودي وألف في صفات الله عز وجل، وطبعا على منهجه في نفي صفات، في نفي الصفات عن الله عز وجل، سماه المقدمات الخمس والعشرون، 25 مقدمة كلها في نفي الصفات، في نفي الصفات. اهتم بهذا الكتاب ثلاثة، أولهم الرازي، فقام أو تلامذة الرازي في الحقيقة بهذا الكتاب وشرحه، إلى أن جاء الكوثري وعلق هذا الكتاب ونشره، والله المستعان. نعود إلى الدواء النافع، وهذا الذي نبحث عنه، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام به، فإنه هو الدواء النافع كما أخبر. يقول: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة. وطبيب القلوب هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه العلوم هي من أمراض القلوب، لأنها تؤدي إلى الشك والزيغ والميل وغير ذلك من أمراض القلوب التي لا تخفى، فطبها عند النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في ساعة الإجابة في آخر الليل بمثل هذه الدعوات فكيف بنا نحن؟ يعني كيف ما هي مدى الحاجة لنا إلى أن نطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى سائلين الله عز وجل أن يدلنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دليل على على على خطورة الأمر، بل إن الله سبحانه وتعالى أوجب وفرض على كل مسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، وأن يستعيد من صراط المغضوب عليهم والضالين في كل ركعة من صلاته كما هو معلوم. فيقول: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله، وقد بين وجاء يعني في الأحاديث وفي الآيات وفي مجملها أن القلوب على ثلاثة أنحاء: قلوب سليمة حية، وقلوب مريضة وهي ما دخل الشك والنفاق والزندقة، وقلوب ميتة والعياذ بالله، وقلوب ميتة. وأوصافها مذكورة في القرآن الكريم في العديد من الآيات، أوصاف القلوب السليمة الحية اليقظة الخاشعة المطمئنة، وأوصاف القلوب المريضة القاسية، وأوصاف القلوب الميتة نسأل الله العافية والسلامة. يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: اللهم رب جبريل أو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم فهداه وبين له الحق الذي اختلف فيه من كان قبله. فالقرآن جاء ليبين للناس ما كانوا فيه يختلفون من قبلهم ويبين لهم الحق الذي يختلفون فيه. قال: خرجه مسلم. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. إذ حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة بشتى أنواع الحياة. فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني هل كان معناه ميت وأحياه الله سبحانه وتعالى؟ لا، لكن كان ضالا فهداه الله، كان ميت القلب فأحيا الله قلبه، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيد. فحياة القلوب لا تكون إلا بهذا الوحي المعصوم، إلا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا حياة للقلوب إلا بهذا. نعم، قال: الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفس الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. قال: فالتوسل إلى الله تعالى سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة موكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. المطلوب ما هو؟ الهداية. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، والله المستعان. والله المستعان. نعم. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا يذكر من متن الطحاوي رحمه الله تعالى هذا المقطع، وهو كالقواعد حقيقة كلام قليل ولكنه يحمل معان كثيرة. يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بها. يعني بذلك رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، نسأل الله لا يحرمنا فضله بذنوبه. ونسأله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجه شريف بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فيقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بواحد. فالرؤية من القضايا الفاصلة حقيقة بين أهل السنة وبين مخالفين من المعتزلة والجهمية وغيرهم، فسيأتي الكلام في شرحها. لكنهم يرون، المعتزلة يرون أن من قال برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فهو كافر، فهو كافر. ولا يصح مع إثبات الرؤية إيمان نسأل الله العافية والسلامة إلى هذه الدرجة من الانحراف، لما اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، يعني فهم لها معنى لم يفهمه السابقون الأولين. ولعله في هذا يعني من تأولها بفهم من جاء من المتأخرين من الأشاعرة، الذين معلوم أن الأشاعرة يثبتون الرؤية من حيث الجملة، لكنهم يفسرونها أو يؤولونها بغير الرؤية الحقيقية، حتى صرح آخرهم وهو من أواخرهم الرازي رحمه الله تعالى، وأعاد بالرؤية أنها الرؤية القلبية التي لا ينازع فيها المعتزلة، التي لا ينازع فيها المعتزلة. وهذه من القضايا التي وقع فيها الأشاعرة في اضطراب، هي أنهم يثبتون الرؤية للنصوص المتواترة التي جاءت في إثباتها الصريحة، ثم يفهمون هذه الرؤية لأنهم ينكرون صفة العلو لله سبحانه وتعالى، يؤولونها بتأويلات تخرجها عن حقيقتها، فيفهمونها على غير المعنى الذي أراده الله تعالى وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نفوا حقيقة الرؤية العيانية بالأبصار لم يبقى لإثبات لفظ الرؤية في معنى، لا قيمة لإثبات اللفظ من غير إثبات الحقيقة، من غير إثبات الحقيقة. ولذلك يعني هذه المسألة يعني كانت مدخلا على الأشاعرة من المعتزلة، ولذلك قالت المعتزلة: من أثبت الرؤية وأنكر الجهة فقد أضحك الناس على عقله، فقد أضحك الناس على عقله، لأنه لا يمكن إثبات الرؤية مع نفي الجهة والعلو لله سبحانه وتعالى أبدا. فإما أن يكونوا مع السنة وأهل السنة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا مع أهل البدعة الذين ردوا نصوص السنة الصريحة وأنكروا الرؤية من المعتزلة وغيرهم. لعل المصنف رحمه الله تعالى ذكر مثال الرؤية هنا بين يدي الكلام على التأويل، لأن تأويل الرؤية هو من أبشع أنواع التأويل، لأن النصوص التي جاءت في إثبات الرؤية أوضح من الشمس، واضحة كل الوضوح، ومع ذلك يعني ينكرونها ويؤولونها على غير تأويلها وعلى غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا فيما تقدم ذكر الأدلة الدالة على إثبات الرؤية، كلام المصنف رحمه الله تعالى مر معنا قريبا ذكر سبعة أنواع من أنواع الأدلة على إثبات الرؤية والرد على المنكرين لذلك، فأعادها هنا ليبين أو ليجعلها كمثال للمتأولين لتأويلهم لما ثبت في كتاب الله عز وجل. وإلا خذ مثالا لعله يأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، نعم سيأتي الكلام عليه بعد قليل في حتى لا نكرر الكلام. يقول رحمه الله الشارح: فيكون تسليم الرؤية إلى المرئي، وهذا يجب أن يقال على فسره. نعم. يقول مصنف رحمه الله تعالى: يشير الشيخ إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية. طبعا قال بقولهم الخوارج، ومنهم الأباضية إلى الآن الموجودين الآن في عمان وفي ليبيا لا زالوا يقولون بنفي الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والخليلي أحمد الخليلي مفتي عمان ألف كتابا سماه الحق الدامغ وهو باطل، بناه على ثلاث مسائل. إحدى هذه المسائل هو القول بخلق القرآن، والمسألة الثانية هي نفي الرؤية، والمسألة الثالثة هي تكفير مرتكب الكبيرة. هذه مسائل الخوارج الأولى، مسائل الخوارج الأولى. وكذلك الرافضة، الشيعة الإمامية الآن الاثني عشرية، الرافضة الاثني عشرية يقولون بقول المعتزلة في نفي الرؤية، في ونسأل العافية من حرمان، هذا من الحرمان. نعم. فهم ينفون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة مع وضوح الأدلة الواضحة الصريحة البينة في هذا المعنى وما شابه. ففي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وجاء في بعض الروايات: إنكم ترون، إنكم من حروف التأكيد، ترون ربكم عيانا، جاء في بعض الروايات عيانا يعني بأعينكم، أكد ذلك بماذا؟ كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر. وجاء في بعض الروايات: كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. ما قال كما ترون القمر ليلة الهلال، يمكن هذه ما يرى بعضنا، لكن ليلة البدر في أكمل صوره، وكما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، يعني ليس هناك مؤكدات أكثر من كذا. ماذا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يوضح لهم في إثبات هذه الرؤية الحقيقية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وجاء في بعض الروايات: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، بالألفاظ الثلاثة، وكلها تدل على أن الجميع يرون ربهم من غير تزاحم ومن غير مضارة ومن غير انضمام بعضهم إلى بعض، لأنهم وإن كانوا يرون الله سبحانه وتعالى إلا أنهم لا يحيطون به سبحانه وتعالى، لا يحيطون به سبحانه وتعالى. نعم. والإحاطة غير الرؤية، وسبق الكلام عليها فيما تقدم من الكلام في هذا الموضوع. فشاهدوا أن هذه من يعني مسألة الرؤية من أوضح الواضحات التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بالعديد من المؤكدات التي لا تجعل للشك مجالا، ومع ذلك يردونها ولا يقبلونها. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث إلى آخر الحديث. قال: أدخل كاف التشبيه كما ترون، أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية أو الموصولة، هي تستوي سواء كانت مصدرية، قلنا أنها مصدرية، أو موصولة، فلا يؤثر ذلك في المعنى، أو الموصولة بترون التي تتأول مع صلتها إلى المصدر، أو نعم تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، يعني أنكم ترون ربكم كما ترون القمر. فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، ولم يشبه الخالق سبحانه وتعالى بالقمر، هذا معنى الكلام، أنه شبه الرؤية رؤية حقيقية لا خلاف فيها، رؤية المؤمنين لربهم كرؤية الناس المؤمنين للقمر ليلة البدر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. والنص واضح جدا هنا. قال: وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها، المراد هنا إثبات أن رؤية حقيقية عيانية بالأبصار لا رؤية قلبية. قال: ودخل احتمالات عنها. قال: وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ ثم قال: فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، لذلك قلنا أنه أتى بهذا النص كمثال بين يدي التأويل، فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ يعني ما في أوضح من هذا الحديث، وما في أكثر من المؤكدات النبوية لحقيقة هذا الأمر الذي أراد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أجزنا لأنفسنا تسليط التأويل عليه ورده، والله لا يبقى في أيدينا شيء لا يقبل التأويل. ولذلك فتحوا بالتأويل كما سيأتي بابا لكل زنديق. قديما وحديثا، فالباطنية الذين يقولون لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا حرام، قالوا بالتأويل. وحج الأشاعرة وغيرهم قالوا سبحان الله، كيف تجيزون لأنفسكم تأويل نصوص النصوص المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، نصوص العقيدة، ولا تجيزون لنا أن نتأول نصوص الأحكام الفرعية كالصلاة والزكاة والحج وغيرها؟ فالصلاة هي الدعاء للإمام من الصبح، وهذا دلت عليها اللغة أن الصلاة معناها الدعاء. فأنتم تؤولون الرؤيا، حنا نؤول الصلاة، أيهما أولى بالتأويل؟ نعم. الزكاة هي دفع الأموال المعلومة هذه للفقراء، لا حنا هي ما يأخذه الإمام المستور ما يدفع للمعلوم. الصوم هو كتم سر الإمام المستور. إذن ما دام أنه لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، ماذا بقي من الدين؟ وكلها باسم التأويل. وكيف يمنعون أنتم تجيزون لأنفسكم تأويل مثل هذه النصوص وتمنعون علينا تأويل هذه النصوص؟ لا، ما هو حلال حرام على بلابله الدواء، ها؟ شو يقول له؟ من كل جنسي أو كما قال؟ نعم. فهذه هي الحقيقة هنا. نعم. قال وماذا بعد هذا؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ الآن الذين يقولون قراءة النص يعني تعدد قراءة النص، يمكن تسمعون الآن في الصحافة وفي التلفاز الليبراليين وغيرهم يقول لا، يقول النص يتعدد بعدد قراء. يقول الآن تفسير القرآن، هناك قراءة، ما يقول تفسير، هناك قراءة شيعية، هناك قراءة صوفية، هناك قراءة أثرية، أي القراءات حين نأخذ بها؟ كلها، كل يقول هذا هو القرآن، هذا فتح لهذا التلاعب بنصوص الله عز وجل والتنصل من دلالات كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك فوضى بعد هذه الفوضى؟ يعني معنى ذلك ليس هناك حق البت، نسأل الله العافية والسلام. وهذا دليل على خطورة الانحراف ولو جزئيا عن المنهج السلفي الذي هو فهم النصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح الصحابة والتابعين. كيف فهم القرآن؟ كيف فهم السنة؟ هل أخذوها هكذا من غير فهم لمعانيها؟ هل لها معنى لها دلالات؟ يعني على سبيل المثال حديث الرؤيا، ماذا فهم الصحابة منه رضوان الله تعالى عنه؟ طبعا المتكلمين الذين يؤولون يقول لا، الصحابة ما يفهمون ولا يفهمون معانيها، يمرونها كما هي، ما لا يفهمون لها معنى، ولا يمكن أن يخطر عليهم أن يفهموا منها المعنى الذي يدل على التشبيه، لأنه لا يرى إلا جسم، والله ليس بالجسم، إذن فالرؤية متفية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول إن منازل الناس من رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، إن منازل الناس من رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة كمنزلتهم في الحضور إلى صلاة الجمعة. كلما بادر الإنسان إلى صلاة الجمعة في الصف الأول كانت فرصته وكانت منزلته من القرب من الله عز وجل حينما يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فماذا فهم من هذه النصوص؟ فهم الرؤية الحقيقية العينية البصرية، ولم يفهموا منها تشبيه الخالق تعالى الله بالمخلوق. نعم. قال فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ نعم. وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ يعني هل يحتمل التأويل تأويل الرؤية بالرؤية القلبية العلمية؟ يعني لا يحتمل إلا هذا المعنى، فهو من النصوص المحكمة. طبعا هو ما قالوا برد النص، لماذا؟ لأنه يعني متواتر، وهم يشترطون التواتر، ولو لم يبلغ حد التواتر لقالوا هذا خبر أحد يرد من هناك، ما يشغلون أنفسهم بإيش؟ بالنظر في تأويله. لكن أما وقد بلغ حد التواتر ما في هذه مشكلة، مثل القرآن في ثبوته، إذن يلجؤون إلى تحريف معنى، فقالوا لا، الرؤية هنا بمعنى العلم، بمعنى العلم، ويلبسون على الناس الاستشهاد في الآية بقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحاب الفيل وكيف فعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد إلا يوم الفيل كما هو معروف، لكن الرؤية هنا الرؤية العالمية العلمية، أي ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لكن هذا الخلط وهذا التضليل والتلبيس أن يأخذون هذا المعنى ويجعلونه في المعنى الآخر الذي لا يناسبه ولا ولا ولا يستقيم معه أصلا، وهذا من التدليس على الناس. نعم. قال وهذا وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر، ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. لماذا؟ لأن رأى في لغة العرب تأتي على ثلاثة معاني. رأى تأتي تكون بمعنى الرؤية البصرية، وتأتي بمعنى الرؤية القلبية العلمية، وتأتي بمعنى من الرؤية التي هي الحلم، التي هي الحلم الرؤية المنامية، فإما بصرية أو قلبية أو منامية. والذي يميز المراد بالرؤية والرؤية في النص هو السياق والقرائن التي دلت عليه، تحدد هل المقصود بالرؤية هنا البصرية وإلا العلمية وإلا الرؤية المنامية. فمثلا في قول الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، القرينة واضحة هنا بأن المراد بها الرؤية القلبية العلمية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بأم عينيه ما فعل الله سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، فالقرينة واضحة هنا. لكن القرينة في قوله تعالى إنكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، كم من قرينة تدل على أن المراد الرؤية البصرية. هذا لمن أراد الحق، فالحق واضح جلي بين، لا لبس فيه ولا تلبيس ولا ألغاز ولا أحاج، إنما هو واضح جلي. من أراد الحق ومن أراد الهداية ومن أراد الاسترشاد والفهم لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من جعل في نفسه معتقدا معينا ورأيا معينا ثم أخذ يلوي أعناق النصوص من أجل أن توافق ما قرره في عقله، هذا مسلك الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يسلكون هذه المسالك من صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال لمن يقول بالتأويل المذموم، وإن كان سيأتي الكلام عليه في حكمه، ما هو الضابط في التأويل؟ ما هي النصوص التي لا بد أن نصرفها عن ظاهرها؟ ما هو الضابط؟ كل فرقة ضابطها ما تعتقده، فكل دليل خالف ما تعتقده قال لا هذا لازم نؤوله. فالأشاعرة يؤولون ما يخالف ما قرره ويقبلون ما وافق، والمعتزلة يؤولون ما خالف ما قرروه ويقبلون ما وافق، والفلاسفة يؤولون ما خالف ما قرروه ويقبلون ما وافق. والصوفية يؤولون ما خالف ما قرروه ويقبلون ما وافق. والباطنية هكذا، فهو يحكم حكما مسبقا ثم بعد ذلك يلوي أعناق النصوص من أجل أن توافق ذلك. والذي يخالف هذا التأويل، سلاح التأويل يجب يوافق. إذن ليس هناك ضابط معين عندهم في ما يجب أن يؤول وما لا يجوز فيه التأويل، إلا كل واحد بس ما خالف ما قرروا فهو المؤول. نعم هناك ضابط يبين التأويل الصحيح من التأويل المذموم. ما هو هذا الضابط؟ هو أن التأويل الصحيح هو ما دل على مراد المتكلم لا مراد القارئ، ما دل على مراد المتكلم. التأويل الصحيح هو ما دل على مراد المتكلم، لكن واقع هؤلاء هو التأويل ما دل على مراد القارئ، مراد المستدل لا مراد المتكلم. مراد المتكلم هو كلام مراد الله أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلمة بظلم هذه كلمة مجملة تحتمل معاني كثيرة، فتبادر إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم أنها أي صورة من صور الظلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الظلم المراد هنا: ألم تقرأ، مستشهدا بدليل من القرآن، ألم تقرأ قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فبين أن مراد الله ما هو مرادي أنا ولا مراد الثاني ولا الثالث، مراد الله من الظلم هنا هو الشرك. فهذا هو التأويل الصحيح، وهو تفسير اللفظ بما يبين مراد المتكلم لا بمراد القارئ. يعني أنا أستدل أو أريد أن أدلل على قضية من القضايا، مثلا أي قضية من القضايا، وتأتيني مثل هذه النصوص فأؤولها لأجل عيش كن دليلا لي، هذا من التلاعب بالنصوص. نعم. يقول: ولا شك أن ترى تارة تكون بصرية، وتارة تكون قلبية يعني علمية، وتارة تكون من رؤيا الحلم، وليس الحلم، الحلم الخلق النبي، لكن الحلم المنامي. نعم. لكن ما دمنا نتحدث عن الضباط، فهناك ضابط بين الرؤية البصرية والعلمية. ما هو ضابط التفريق بين الرؤية العينية والرؤية البصرية؟ أن الرؤية البصرية تتعدى إلى مفعول واحد، كقولنا رأى زيد عمرا، رأى يعني بعينه. والرؤية العلمية القلبية تتعدى إلى مفعولين، تتعدى إلى مفعولين، كقولنا رأيت زيدا عالما، ما رأيته بعيني عالما لكن علمت بأنه عالم، رأيت زيدا عالما. فهناك زيدا مفعول أول وعالما مفعول ثاني. فهذا هو ضابط التفريق. من الضوابط هي عدة قرائن كلها تدل على التفريق، السياق والقرائن، لكن من هذه الضوابط أن البصرية تتعدى إلى مفعول واحد والعينية تتعدى إلى مفعولين. نعم. قال: ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، تميز تبين ما هو المراد، هل هي البصرية ولا العلمية وإلا المنامية. قال: وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا واضحا. كلام مجمل الغاز عليه السلام ورحمة الله لا مبينا موضحا، وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة، كما ترون الشمس في الظهيرة، يعني معناه كما تعلمون الشمس في الظهيرة أبدا. نعم. ليس دونها سحاب، قال فهل مثل هذا فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه والعافية؟ فإذا عمي القلب فلا يرى الحجج والبراهين والأدلة وإن كانت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب. يقول الحق أبلج والعيون نواظر. لا، الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان. الأعمى ما يشوف الشمس، فمعنى ذلك أنها موجودة؟ لا، نعم. يقول نعم. شبهة ويرد عليها بسرعة. يقول فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل، نحن نفينا الرؤية البصرية وقلنا بالرؤية العلمية لأن رؤيته سبحانه وتعالى عقلا محالة، لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. قالوا هذا محال لأن الرؤية إنما تكون للأجسام، والله ليس بجسم، فلذلك الرؤية محالة. فالذي ألجأنا إلى التأويل هو العقل. يرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى، يقول هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، فأكثر العقلاء يثبتون بالعقل إثبات الرؤية إمكان الرؤية، بل إن العقل السليم يثبت إمكان الرؤية ولا يرى أنها محالة. ولذلك بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا تمكن رؤيته لحكم العقل السليم بأن هذا محال، ما دام أنه موجود قائم بنفسه فلا بد أن يرى. أما أنه موجود قائم بنفسه ولا يرى فهذا من المحال. فالرد الأول أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وأعقل العقلاء منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعني آمنوا بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا في ذلك تشبيها ولم يروا في ذلك استحالة عقلية، وهم أعقل العقلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصفة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله عز وجل لصفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. فكلامه في من تأولها بفهم ثم عاد لمعنى لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا وكذا، يعني توهم فيها التشبيه، فهو أولا يشبه ولا يفهم من النص إلا التشبيه، ثم بعد ذلك إما أن يثبت التشبيه تعالى الله عن ذلك، وإما أن يلجأ إلى التعطيل، أن يلجأ إلى التعطيل. نعم. قال وإلى هذا المعنى على الإشارة في قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذا يجرنا إلى الكلام والحديث عن عن ضابط التنزيه عند أهل السنة وعند المتكلمين. فمن أكبر أسباب الانحراف هو الخلل في ضابط التنزيه. ما هو ضابط التنزيه عند أهل السنة وضابطه عند المتكلمين؟ هذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.